الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة. مكانة أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة بوتا وين يالاچو سفرا بين فرق الأمة بأمو جروبوش مكاكل بين فرق الأمة بأمو جروبوش مكاكل يالاچو يا أهل السنة والجماعة بوتانا سفرا مكانة بوتا سفرا درجة أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة بوتا بين فرق الأمة بأمو بدنوش مكاكل مالتنا فرق هي فرقة فلولانو بفرقة مكاكل مكانيتم نبي عليه الصلاة والسلام عند التنقر وتنقر عليه فتفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة ولسبعة صوص تتفصل على الاتفلال يتي أهل السنة والجماعة المتبع لهم السجن وابودن بالنزل بدنوش مكاكل لعلات السفراء من ملكة عليه بل عندهم أهل السنة والجماعة هم الوسط عما فيناتهم وينم عدول فتهاويناتهم ميزان بتأبت أملكين مهدوناتهم في فرق الأمة أمة وبدنوش أمة وستفتر بدنوش مكاتل أهل السنة والجماعة عما كان ينبوتا وينم فتهاويهون أكهد من مهدو أهل السنة والجماعة هم الناس الوسط الوسط وسط ناتهم من مالتنا؟ فتحاوينا ميزاناوينا شو في فرق الأمة أمة وبدنوش يا أمة وبدنوش بتقام بزنوشو بتقام أكدي أكدي أكدي أكدي بلن قطرة سبعة ستة متعدد سونا قرار الله مكناتهم بزون من مفاصلوا اللو من لا يوالو ما الذي كتاو مستقل له هنا عندهم القطرة علماء وصال قطرة سبعة ستة ما جنية قطرة على قبهم علماء ولكن يسن جماعة يوطنا ليلو كذوش قالوا مولون كأهل السنة والجماعة وشنو نمرد وينم كذا كم تدينوا أبو دينو شنو إني لو نواجنون جم النجار أكلي عند أكلي خلاص أكلي صوص أكلي عربي لا يقدر أي تقول كم تكرار عن المال بتعمل لا يجي المال ما هو من أمن أكادين سفيج من بارو قادرية شجالية تجانية شجالية من كرانية من أيام مثل ما هو من أمن بيدك شرا ولكن النصوص إني كرار ولا إن دم مكتر ولا راسه مستقل لهم عند بلو مكتر ولا إلا يا بل عندهم هم أهل السنة والجماعة على الوسط فتهاوي ناتو في فرق الأمة أمة وبدنس فتهاوي هنو أني كتلو ناتو كما أن الأمة يس أمة أمة الإسلامية هي الوسط مكاكلنا ميزانوي فتهاوي عندهن كله في الأمم فليلو هزبو السنة فليلو أمة وسن الملكتات أمة الإسلامية وسطنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك جعلناكم أدرجنا شو أمة وسطا أي عدولا فتحاويهونو أمة وستدرجنا شو فليلو أمة لجلال الله في القرآن مالك فلذي أهل السنة والجماعة في رب اسمك أكل مناوينا شو ميزانوينا شو يتشو أمة لليلو أمة سنة نتأثرات ميزانوين دهونة شفلو مالك ميزانوين دهونة شفلو نسكين الملكتات لمثال أمة الإسلامية من جهة الصفات الله ومن جهة الأحكام ومن جهة القصاص ومن جهة الشريعة ضمن مزنات الأمة ميزانونا اسكي بقى الله باهري لي الله باهري لي ضمن ملكة أمة الإسلامية على اليهود والنصارى مكاكل بنا نتأثر على اليهود أيهودوش الله ودمنا متوش وده تولج بحري متوش الله نحن أغنياء والله فقير ونحن أغنياء يد الله مغلولة يجتاج جستاسر اتناتار أملكة عندنا الله دهانو إني حبت موسن النبي الله جت موت كلامي قال أنا أعرف الله عصبو يمن أي نتبهر على بسوس جيتان وده سولي جامد نسوارا وتجمعو يسولي جودة جيتا وصل يسولي أتدبو أتوزو أتوزو لنا جرو نمن لا درسوس جعلوه ابن لله النبي نشوف يسولي وده أملاك الناس جامدو عايزو ده تجمعو الله وده سولي جنة جامد قال أهل السنة والجماعة كن زمك أكلم من دون ما درسوس الله ፍጥረታትን አይመስልም እንደ ፍጡሩም አይደለም የሰው ልጅ አላህን ባህሪ አይይዝም አላህም የሰው ልጅ ባህሪ አይይዝም ራሱን ይካለ ሁሉን አስተዳደር ሆነ ጌታ ነው ወፊል አንቢያ በነቢያቶች ብንመጣ አይሁዶች ቃተሉ ዘከርያ ወብነሁ ይህያ ዘከርያንና ይህያን ገለዋል ልጁን ይህያን ማለት ነው وارادوا قتل عيسى ايتانهم لمجدل اسبوال فانتكسوان اللي قاعد يقول اهلي النبي عليه الصلاه والسلام محمدين لمجدل لزو اثيروا الذي بتام لنبيات الله صلى الله عليه وسلم يوردنوا معناته الذين يسن لهم ستمتا كنبيات است عند النبي يمرطنا من ادرغوت ابن لله يجي قال يجي ادرغوت اهل السنه انت امه الاسلاميه عيسى عيسان من دمال امه الاسلاميه مسلمون منالو አይሳ አንደኛ ጌታም አይደለም አይሁዶች እንደሚያከሩበትና እንደሚያሳድዱትም ወይንም ደግሞ እንደሚያሙትም የዝሙት ልጅ አይደለም እነሱ የዝሙት ልጅ ብለው ነበር የዝሙት ልጅ አይደለም አሉ ሙስሊሞች ማለት እነዚህም ደግሞ ያአምላክ ልጅ ነው ብለው አይደለም አምላክ ልጅ አይደለም በተአምር የተፈጠረ ነው መካከለኛ ላይ ናቸው በማንኛውም አቅጣጫ ቆሃራው ስብንመጣ አይሁዶች የተነጀሰባቸው ልብስ ቆርጠው ነው የሚጥሉት አይጠራም ታጥቦ አይጠራም ነፋራውስ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሽንታቸውን ሸንተው ተጨማልቀው ምን ብለው ሲንጃ የለ ውዱ የለ ምን ብለው ጸሎት ይተሄዳሉ ተቀላቸው ሲንጃው ሲቱን ጋር ሳይታጠሙ አልሱነቱ እንትን ሙስሊሞች ደግሞ ምን አደረጉ ሙስሊሞች ወሰጥ ናቸው የተነጀስ በነጃሳም አይሰግዱም ሲንጃም ውዱ የሚያደርጋሉ የተነጀስባቸውም ደግሞ አጥበው ይጠቀማሉ አይቆርጡም ወሰጥ ናቸው በማንኛውም ነገር ላይ ወሰጥ ኡመተ الاسلامያ ማለት ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ለሌላው ቡድን ስናነጻጽራቸው ፍትሃዊና ሚዛናዊ በሆነ አቋም ላይ ናቸው ከማአነል উম্মাহ ይቺ উম্মাহ የልወሰጥ ፊል উম্মም በሌሎች উম্মাዎች ውስጥ ስንመለከታት ወሰጥ ላይ እንዳለች ሁሉ ማለት ነው ታው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ወሰጥ መካከለ ላይ ዑዱል ፍትሃዊ የሆኑ ግሩፖች ናቸው ፊባቢ ሲፋቲላህ ስብሃና በጌታችን ባህሪ ላይ ስንመለከታቸው ወታአላ ለላህያል በሆነው ጌታችን ባህሪ ላይ ያላች አቋም ወሰጥ ነው ሚዛናዊ ነው በእነማን መካከል ይገኛሉ በጥንቃቄ ተከታተሉ بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه ጫፍና ጫፍ ተቃራኒ ቡድኖች ነው መጀመሪያ የምናነሳው ተቃራኒ ቡድን እናነሳና መካከል ላይ ናቸው አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ሁለት ቡድኖች እናነሳለን ማለት ነው አህሉ ሱነት ወልጀማዓት ወሰጥ ላይ ናቸው উম্মተል እስላሚያ ወሰጥ ላይ እንደሆነ አይሁድንና ነፋራ መካከለ ላይ ነው አይደል ሙስሊሞችን ያደረግናቸው ሚዛናው ያደረግናቸው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ደግሞ ከሁለት ግሩፖች ተቃራኒ ግሩፖች አሉ በጣም የተራራቁ ጫፍና ጫፍ ያሉ እዚህ መካከለ ላይ ናቸው አህሉ ሱነ እስኪ እንመልከት ስለ አላህ ባህሪ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት فهم وسطون في باب صفات الله ስለ አላህ ባህሪ ያላቸው አቋም በአላህ ባህሪ ዙሪያ ወሰጥ መካከለኛ ናቸው በምንና በምን بين اهل التعطيل على الجهميه አራቋች በሆኑት በጀህንያዎች እና ወአህል ተምቲል አልሙሽቢአ በአመሳሳዮች አነጻጻሪዎች በሆኑት ግሩፖች መካከል ታዕቂልያዎች አላህ ባህሪ የለውም ማለት ወይስም የለውም ይላሉ። ስሙም አይጠርቅም ለምን ሙሰማያትን ይመስልብናልና ባህሪም የለውም ለምን ባህሪያቶችን ይይዝብናል ባህሪያቶችን ፍጡሮችን ይመስልብናልና ጉላቱል ጀህንያዎች አላህ ስምን ባህሪም የለውም ነው ያሉት። ጉላቱል ጀህንያዎች የነያዎች ምን እንደለውን አልክ ያላህን ባህሪ ያዙ። በተቃራኒ ደግሞ አህለ ተምቲልን ሙሽቢሃ የሚባሉት አነጻጻሪዎች አመሳሳይ የሚባሉት ደግሞ አስበቱ ለላህ ሲፋት ለአላህ ባህሪን አረጋግጡና ፈሸበሁሁ ቢኸልቂ ፍጥረታትን አስመሰሉ። አአ እናንተ እንደምትሉት አይደለም እናንተ ጀህንያዎች አሏቸው። ምን እናንተ ያአላህ ባህሪ አልተፈለገም የለውን ባህሪ ነው አይደል የምትሉት? አአ አለው ባህሪ ያለው ባህሪውም የኛን ይመስላል አሉ። አላህ ወጅሃለሁ ለምሳሌ ብትወስድ ወጅህ የሚለውን አህለ ተዕጥሎች ምንድናሉ? ወይ አጅሮ የሆነ ነገር ወይ ምን እንደ አላህ አለም ምን ብለው ነው አይደል የሚያልፉት? ወጅሃለሁ እነዛኞቹ ደግሞ ሲያረጋግጡ በጫፍ ላይ እናንተ እንደምትሉት ሚኒንግለስ አይደለም ሚኒንግ አለው ሚኒንጉን ወጅህ ማለት ፊት ነው ፊት ማለት ደግሞ እኛ የምናውቀው ፊት ነው ከፊቶች ሁሉ ምርጥ ፊት ደግሞ የሰው ልጅ ፊት ነው ስለዚህ አላህ የሰው ልጅ ይመስላል አሉ እኛን ይመስላል። እነዚህ ምንድነው ማናቸው? አሉ ተምቲ አልሙሽቢሃ ነጻጻሪ ለአላህ እጃለሁ ልክ እንደዚህ ለአላህ እንደዚህ ልክ እንደዚህ ልክ እንደዚህ እያሉ ከባህሪ ከፍጡር ጋር እያመሳሰሉ ያነጻጸሩ የሚያጠርቁት አለ ተምቲ ለልሙሽቢሃ ይባላሉ። ታዕቂልያዎች ጥራሽ ምን እንደለውም ወይም ደግሞ ሌላ ቀይረው የሚተረጉሙት ማዓቂላዎች ይባላሉ። ጀህሚያዎች ማለት ነው። በእነዚህ መካከለ ላይ ያሉት አሉ ስነት ወልጀማዓ ገብቷል። ጀህሚያዎች ምንድን ነው ማለት? የአላህ ባህሪ ትርጉም የለውም አንድ ወይም ደግሞ ሌላ በቦታው ተሰኩበታል ሌላ በቦታው ማህረፎች ናቸው ማአትል ማለት ማህረፍ ነው ብለናል አይደል? ማህረፍስ ይገባል። አህሉ ስነት ወልጀማዓዎች ምን አሉ? የአላህ ሲፋ አው አለው ሲፋ አለው ሲፋማ በጣም አለው አለይ ብሏል አለው ሲሉ ከታጥል ይዓለም ወጥ አለው ሲሉ የኛን አይመስልም ለይሰ ከነሲሊሴ ሲሉ ደግሞ ከሙሸብሃዎች ወረ መካከለ ሚዛን ላይ ነው አቆመቱ ማለት ነው። አልገባችሁም? ከታጥል ዓለም የሚወጡ ታህሉ ስነት ወልጀማዓዎች በሁለቱ ተቃራኒ ቡድኖች መካከለ ላይ ያሉበት ሁኔታ ምንድነው? ታጥልያ አህለ ታጥል አልጀህንያ የጀህንያ የአላህን ባህሪ ራቁቱን ያስቀራሉ አህለ ተምቲል ለሙሸቢሃ ደግሞ ለአላህ ባህሪ ያረጋግጡለትና ግን እኛን ይመስላል ብለ ያነጻጽራሉ። አህሉ ስነት ወልጀማዓዎች በእነዚህ መካከል ናሉ። አዎ ባህሪ አለው ከታጥልያ ዓለም ይወጣሉ። ባህሪው ግን የሰው ልጅን አይመስልም ወይንም ፍጡራንን አይመስልም ይሉና ከሙሸቢሃዎችም ይድናሉ። መካከለ ላይ ነው የሚጓዙት ማለት ነው። وهم اهل السنه والجماعه وسط مكاكل لا يمكن بننزويا قدم بالله ظهر زويا نبر يتملكتنا في باب افعال الله سلا الله سرا سلا الله درجت بين الجبريه والقدريه فجبرياوتنا بقدرياوت مكاكل يمكن انهم هلك تقارانيوت ناتشو جبريانا قادري قدريه يميبالوت تقارانيوت ناتشو قدريانا جبريه جبرياوت العبد مجبور باريا تجداج نو نميل ባሪያ ማለት ሙርተዒሽ ነው ልክ የሰው ልጅ እንደሚያንቀጠቀጠው ዝም ያደርገው ነገር በቃ ያለ ፍላጎት ነው ይወጣል ይገባል ሊተኛል ሊበላል ሊጠጣል በቃ ያለ ፍላጎት ነው ሁሉም ነገር በቃ ፌስታል ብለው አየር ላይ እንደም ወይንም ደግሞ የሆነ ንፋስ እንደሚያወዛውዛት ዛፍ ናቸው በቃ የሰው ልጅ ምንም ጣልቃ ገብነት የለውም በከራው ላይ እነዚህ ምንድናቸው ጀብሪያዎች ናቸው ጀብሪያዎች ወይንም ጀህንያዎች ናቸው ራሳቸው ጀህንያዎች በዛ ላይ በአላህ ድርጅት ላይ ባላቸው አቋም ጀብሪያ ይባላሉ። እና በእነዚህ ተቃራኒ ደግሞ ወልቀደርያ ቀደርያ የሚባሉ ግሩፖች አሉ። ቀደርያዎች ደግሞ አላህ ጥራሽ ጣልቃ ገብነት የለው የሰው ልጅ የራሱን ስራ በራሱ ነው የሚፈጥረው ነው ያለው። አልአብዱ ሙስተቂልን ቢፊዕሊ ነፍሲ አንድ ባሪያ በራሱ ስራ ነፃ ነው አላህ ራሱ የሚያውቀው ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ ነው። ቀደር ብሎ ነገር የለም ያለው ቀደርያዎች የሚባሉ በቀደር ላይ ጧዕ ወይንም ደግሞ በቀደር ላይ ያመጡት ችግር ነው ቀደርያ ያስባላቸው ቀደርያዎች ማለት ነው። ቃም ዘገነኛ አባባል ነው መጅሱ ሀዚል ኡማ ነው የሚላቸው የዚህ ኡማ እሳታ መላእክያን ብለዋቸዋል ዑለማዎች። ለምን በቀደር ቀደር ከአርካኑ አልኢማን ስንተኛው አንዱ ነው አይደል? ከአርካኑ አልኢማን ውስጥ አንዱ ነው። ይሄን ለጣፈ ደግሞ በምንም አይነት መልኩ ሰላም ውስጥ አይገባም። እንደውም ከ73 ውስጥ አይቆጠሩም ብለዋቸዋል ይከፍራሉ። 73 ማለት እኮ ወደ 73 ይከፈላል ማለት ኡመተል ኢጃባው ነው። ሙስሊሞች ናቸው 73 ቦታ የሚከፈሉት። እነዚህ መጀመሪያ ለሙስሊም ውስጥ አይገቡም ነው ያሉት። አከፍራቸዋል ተራ ብዙ ዑለማዎች ማለት ነው። አውጥተዋቸዋል ከ73 ግሩፕ ራስ አይገቡም። መጀመሪያ 73 72 ውስጥ መግባት ሀርድ ነው ታውቃላችሁ አይደል? ካንዷ ግሩፕ ወጥቶ 72 ውስጥ መቀላቀል ራሱ አንድ ሰዓት ውስጥ መግባት ነው። መጀመሪያ ጀሃነም ይወርዳል ማለት ነው። ከዚህ ወጥቶ ደግሞ ወደ አይሁድ ወይንም ደግሞ ምንም እምነተ ቢስ መሆን ማለት ደግሞ ከ72 ውስጥ ትንሽ እንኳን መስፈራ የወንጀሉን ያከተቀጡ የመግባት ቻንስ የለውም ማለት ነው። ታማደግኛል አህለ ሱነቲ ወልጀማዓዎች በጀብርያዎችና በቀደርያዎች መካከል ናቸው። አህለ ሱነቲ ወልጀማዓዎች ምንድነው የሚሉት? ባሪያ ፍላጎት የራሱን ስራ በራሱ ምርጫ አለው አይደል? ባሪያ ምርጫ አለው እክትያር አለው። እናንተም ጀብርያዎች እንደምትሉት ተገዳጅ ነው እንደፈስታል ነው ምንም አቋም የለውም ወይንም የራሱ የሆነ የሚወስን የለም አትበሉ። እናንተም ቀደርያዎች ደግሞ አላህ ጣልቃ ይገባም ባሪያ ስራ ውስጥ አትበሉ አሉና ሚዛናው ያደረጉት። ለምን አላህ ቁርአን አወረደ? ቁርአን ካወረደ አንድ ባሪያ መጅቡር ከሆነ ዳዕዋ ለምን ያስፈልጋል? ነብይ ምን አስፈልገ? ነብይ ሁሉ ለምን መንከራተት አስፈልገው? ቁርአን ለምን መጣ? አምር ቢል ማዕሩፍ ነሂ አለ ሙንከር የሚባል ነገር ለምን ተቋቋመ? ለምን ጌታ ነብያቶች ላከ? ምርጫ ቢኖረው ነው የሰው ልጅ ምርጫ ቢኖረው ነው ይሄን አታድርግ ይሄንን አድርግ ይሄ ይጎዳሃል ይሄ ይጠቅምሃል ሲባል መከልከልና መቆጠብ ይችላል ወይንም ደግሞ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ተባባና አይደል? ስለዚህ እክትያር አለው ምርጫ አለው የሰው ልጅ ምርጫ አለው ብለው አህለ ሱነት ወልጀማዓዎች መካከል ላይ ሙሉ በሙሉ ጀብርያም አላደረጉትም ሙሉ በሙሉ ቀደርያም አላደረጉትም። ወማ ተሻኡነ ኢላ አይሻአላህ የሰው ልጅም ሽቶታለው አላህም ፍላጎታለው የሁለቱ ውጤት ነው ማለት ነው። على السنة والجماعة يهمنا قوام يازوك مكاتل وهم على السنة والجماعة وسط سباب أفعال الله فالله بالله جزء التزوية بين الجبرية والقدرية المجنية وغيرهم إنها كقدرية مجتمع وفي باب وعيد الله فالله ذات تازوريا سن الملكة جنه بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم في باب وعيد الله سلا الله ذات سن الملكة جنه بمننا بمن مكاكل المجنية بين المرجئة بين المرجئة بمرجئة والسنة والوعيدية من القدرية وغيرهم بوعيدية والمكاكل من القدرية وغيرهم كقدريانا كليلوش هين انتم شرحوا لي يكالله سوى اللهم بتكفل كذبات سنو بتكفل مرجئة والسنة بالوش كارتنا عقيدة أهل السنة والجماعة لي كارتنا لنا مزبوطة لي كارتنا مرجئة والسنة بالوش لمن نبر مرجئة تبالوش مرجئة مالت ودهالا يمني أتكرر مالتنا ودهالا يمني أمقاددو مالتنا لمن مؤخرة وجتبالو لمن ودهالا أتكرر وجتبالو لأنهم يؤخرون العامل الصالح من الإيمان كإيمان ملكا من سرا قلت لونهم يأيو إيمان مالت راسهم يتالنو ملكا من سرا مالت راسهم يتالنو كإيمان قرد من تلقى قرد النتي اللهم نميلو على السنة والجماعة وشكن إيمان بما أسلع يقودلال بتوع عايز أمر على النبي قد أفعله كإمام استراتو ينشر عمل الصالح ملك أمسرة مرجعوا وين مدقوا مرجع استبالوا أمونه دوها لا تكرته وطار لمن عندي إيمان يالله سو إيمانه وانجلن يالي هونم زموت بيسرام بيسركم بيسبكم بيقدل يفلقوا النجر بيكفش يفلق بيقدر يسو إيماننا يا أبو بكر يا جبريل إيمان أكل نونه عندي وانجلن يالسو إيماننا يا أبو بكر هنا يا جبريل إيمان أكل فوائد فوائد ونعم لمن عمل الصالح وين منجل من بالنجد إيمان لا يفسدونه اللوم نعم سنزيد هم الخطوة إيمان مطلق خطوة ما يكونوا لنجد يسو مولو بمولو تبقاني كانوا بر عندي سو إيمان عنه بقى إيمان كان له بقى هلك مكنا يسون أمنا خاشتو عندي نجر عنه إيمان مالك قولون وقفي كانوا ملو نجدرنا بلد بمعمل بكتانا إيمان مالك على السنة والجماعة قل من دينا إيمان مالك إيمان مالت قول ونطق وعمل نجدر بلب معمل ملك أمسرع ينجي صوص جمر وطئتنا إيمان مالت الناس عمل يملون ثلاثة أمرون هنا بذلك مرجعون عندي ملوك قاعدة الله كارتان والله إيمان قاعدة شو من دينا مثلو لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الحسنة مع الكفر ملك أمسرع أنت ወንጀል ከኢማን ጋር አይጎዳም መልካም ስራ ከክህደት ጋር እንደማይጠቅም ሁሉ ነው ያለው ሙርጃዎች የሚባሉ እነዚህ የሰው ልጅ ሙሉ ተስፋ ሸክመውታል ማለት ነው በእነዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሌሎች አሉ በእነዚህ ተቃራኒ ደግሞ አልወዒድያ የሚባሉ ዛቻን ያዙት መሰረት አድርገው ያዙ ባለዛቻዎቹ ማለት ነው ወዒድያ የሚባሉ ወዒድያዎች የሚባሉ ለነቀደርያ ከቀደርያው እና ደግሞ ወገይሪህም ሌሎችም ኸዋሪጆችንና ሙዕተዚላዎችን ይነሰን ማለት ነው አልገባችሁ ማለት ነው ወዒድ ያውስ የሚባሉት ወዒድ ወዒድ ላይ ነው ተቆረጥ የሚሰጥ እንደዚህ ደግሞ አንድ ሰው ዝሙት ከሰረቀ የሆነ ነገር ካደረገ ጀሃነም ውስጥ ይዘወትራል ማለት ይዘወትራል ለካ እንደውም አንድ አሉት ነገር አለ መንዘና መረተ ዋሂዳ አንድ ጊዜ ዝሙት የሰራ ሰው በእድሜው ከመን አበደ ሰለመን አልፈተና አንድ ሺህ አመት ጣዖት ያመለከ ያስከነ ብለዋል የኢስ ጀሃነም አበደል አለ ዝንተ ዓለም ጀሃነም ውስጥ ይዞትራል ያለ በነዛ ተቃራኒ ማለት ነው ሙርጃዎች ሙሉ ተስፋ ሲሰጡ እነዚህ ደግሞ ምን ሰጡ ሙሉ በሙሉ ኸውፍና ተስፋ ማስቆረጥ ማለት ነው ስለዚህ ተቃራኒ ነው ገብታችኋል እሺ ኸዋሪጆች የሚባሉት ዝሙት የሰራ ሰው ይከፍራል ማለት ጀሃነም ይዞትራል ከሃዲ ምን ዝምድር ላይ ኸዋሪጅ የሚባሉ ሙዕተዚላ የሚባሉ ደግሞ ዝሙት የሰራ ሰው ጀሃነም ይዞትራል ግን እዚህ ዱንያ ላይ ሲያኝውን ካፊርም ማንለው ሙእሚንም ማንለው ማለት መንጂሉን በይነ መንጂለቱ በሁለት ደረጃ መካከል ያለ ደረጃ ነው ብለዋል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተቃራኒ ጫፍ ላይ ማለት ጀብርያዎች ሙሉ ተስፋ ሲሰጡ ቀደርያዎች ደግሞ ሙሉ ተስፋ እንዲቆርጡ አደረጉ አሁን ሱነቱ ወልጀማዓ ግን መካከል ላይ ነው ለምን ምንና ምን ማለት ነው ሙርጃዎች ረጃን ብቻ ነው ያዙት وعيديه من القدريه واستوى من بكان يازو خوف من بكان يازو اهل السنه والجماعه واستوى مننا من يازو بين الخوف والرجاء من الناس كلتكم كنفوسنا لمسلم لعند مسلم كلتكم صالح رجاءنا خوف بين الخوف والرجاء هنا نجهد معناته عندهم كاتا باند كفز مبرر رايش عندهم جل سرى كمند نجدان زموت يسرى عند مؤمن هنا زموت يسرى كاتير هنا جهنم يزوترا عايزوترا ان انت مرجعوت ان انت اندم التلوتم فتقوم مؤمن عيبالم جنة جهنم من النجر عايق امتم جنة كتك عيقبال بطوات اندم التلوتم عارلة يوم جلوني أكل لك قطع سلا إن أنت قدر جاوز إن أنت وعيد جاوز إن أنت من دم السلوط جهنم مستعيز وطرم يوم جلوني أكل تقطعي وطع إن أنت من دم السلوط كافر ما رد إن أنت من دم السلوط نسء مؤمن ما رد مؤمنا خاصي كنبو السلو على السنة وسمك وسط إيانا السمانة فيها هذا بس وفي باب أسماء الإيمان والدين وفي باب أسماء الإيمان بإيمان إن والدين بهيمان السياني زريا عند سوسياني الساتو بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجعة والجهمية أهل السنة والجماعة والسنة الجنيوت بمن زريا وفي باب أسماء الله وفي باب أسماء الإيمان بإيمان كري والدين وين مدهم يا حيمان السياني سيساتو لاند أسال لاند سو يأمنة سم وين مي حيمان السم لهنا سو سيساتو يمي الجنيوت بالنزبارات تقروبوش مكاكلنا ሁለቱ ባንድ ጎራ ሁለቱ ባንድ ጎራ ናቸው ሁለቱ ባንድ ጎራ ሁለቱ ባንድ ጎራ እነማ በይነል ሐሩሪየት ወሙዕተዚላ በሙዕተዚላና ሐሩሪያ ባንድ ጎራ ጀህሚያዎችና ሙርጃ ደግሞ በሌላ ጎራ እዚህ መካከለ ላይ ነው አህሉ ሱነት ወልጀማዓት የሚገኙ ምን ይከፈታል አይደል እሺ ሐሩሪያ የሚባሉት والوعيدية من القدرية من ماذا كان والوعيدية من القدرية ها ماشي أهل السنة والجماعة سيامي بمسك زوريا بسيامي زوريا بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية المكينات በሐሩሪያና ሙዕተዚላ አንድ አይነት አቋም አላቸው አሁን የነገርኳችሁ ነው ሐሩሪያዎች የሚባሉ ኸዋሪጅ ማለት ነው ሐሩሪያዎች ኸዋሪጅ ማለት ነው ሐሩሪያዎች ኸዋሪጅ ማለት ነው ሐሩሪያ ለምን ተባሉ ሐሩራ የምትባል መንደር ውስጥ ስለተፈጠሩ ነው ራቅ ውስጥ የምትገኝ ከተማ ናት ሙዕተዚላ የሚባሉት ደግሞ ዋሲል ኢብኑ አጣ የመሰረታቸው ናቸው እነዚህ በሐሰን ዘፍሪ ካተኑ ዘፍሪ ይመግዲት ይወጡት ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት አመለካከት አላቸው ስላንድ ሰው ወንጀል የሰራ ሰው ጀሃነም ውስጥ ይዘወተራል በሚለው ተገናኝተዋል በስያሜ ዙሪያ ግን አልተገናኝ ሐሩሪያዎች ካፊር ነው ያሉት ዚና የሰራ ሙእሚን ሙዕተዚላዎች ደግሞ መንዚሉ በይነ መንዚለተይን ነው ካፊር ማንለው ሙእሚን ማንለው ምን ያሉት አንድ ጎራ በእነዚህ ወበይነ ሙርጃአቲ ወልጀህሚያ ጀህሚያና ሙርጃአ ደግሞ የሚባሉት በአንድ ጎራ ናቸው ምን ብለዋል አልአብዱ መጅቡ ተገዳይ ስለሆነ ሙእሚን ሙእሚን ነው ኢማኑ ሙሉ ነው በቃ ኢማኑ ሙሉ ነው ጀህሚያዎችና ሙርጃዎች አንድ አይነት አቋም ነው ያለው ጀህሚያና ሙርጃ አንድ አይነት አቋም ሙዕተዚላና ሐሩሪያ አንድ አይነት አቋም አህሉ ሱነት ወልጀማዓት እዚህ መካከለ ላይ ነው የሚገኘው እየገባችሁ ነው እሺ ሐሩሪያዎች ኸዋሪጆችና ሙዕተዚላዎች ኸዋሪጆችና ሙዕተዚላዎች ምንድን ነው ወይንም ሐሩሪያና ሙዕተዚላ አንድ ሙእሚን ዝሙት ሊሰራ ምንድን ነው አሉ ጀሃነም ይዘወተራል በሚለው ተስማምተው በስያሜ ላይ እንተላጊታለን ስያሜው ላይ ምን አሉ ሐሩሪያዎች ካፊር ነው አሉ ሙዕተዚላዎች ምን አሉ በቃ ማሻአላህ ነቃ ነቃ አሉ ይችላል አትጠንዙ እሺ ጀህሚያዎችና ሙርጃዎች ደግሞ ምን አሉ አንድ ዝሙት የሰራ ሙእሚን ምንድን ነው አሉ እ ماشي مرجعنا جهمياوت ايمان مطلق ነው የሚፈጠው በቃ ሙእሚን ነው የሚለው ምንም አይጎዳም ሙእሚን ሰላም የፈለገው ነው እንጀል ቢያፈራምስ ሙእሚን ሙእሚን ነው በቃ ሙእሚን ነው አለቀ ሙእሚን ብቻ مطلق مطلق الايمان ይፈጠታል ፍጹም ሙእሚን አቡበክር ሙእሚን ወንጀል ዝሙት የሰራውን ሰው ሙእሚን በቃ አንድ ነው ጅብሪል ሙእሚን ዝሙት የሰራውን ሰው ሙእሚን በቃ ሙእሚን ነው አለቀ ይሄንን ነው የሚፈጠው ማናማ ሙርጃዎችና ጀህሚያዎች እነዛ በጣም አጋነ ጀሃነም ውስጥ ወረዱ ዝንተ ዓለም ወይንም ደግሞ ካፊራም ወይንም ደግሞ ካፊር ሙእሚንም አይደለም አሉ። እነዚህ ነው ደግሞ ፍጹም አጋነው በጣም ተፋሞልተው ምናሉ ሙእሚን ነው ሰላም ያለው ሙእሚን አሉ። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ሲዝብ ቦታ ላይ አስተረቁ ወሰጥ ያላችሁ እናንተም እንደምትሉት አይከፍርም ጀሃነም ውስጥ አይወከርም ወይንም ደግሞ መንዝሉን በእነ መንዝለታይን አይባልም ሙእሚን ነው አመጡ። እናንተም እንደምትሉት ደግሞ ጀህንያዎችና ሙርጃዎች ፍጹም ንጹህ ኢማኑ ሙእሚን ካሚል የሆነ ሙእሚን አይደለም ሙእሚንን ፋሲቅ ነው ብለው አውጡ። ሙእሚንን ፋሲቅ ነው ኢማኑ ይጨምራል ይቀንሳልና وفي باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل الصحابيه ذريعه ደግሞ ያላቸው አቋም አሁንም ወሰጥ ያነሰ እነዚህ ሰዎች እኮ ምን አይ ስለማታውቁት ነው ፍርቃን ማታከ ሆነ ይሄ ፍርቃ ቢመጣ እንደቋት ነው የሚጠውቅብን አንተስ ምን كل احد يدعي انه من اهل السنه والجماعه እያንዳንዱ ቢመጣ ቋን ይችላልቸው አናቀም አቋማቸውን አናቀም በምን አይነት መልኩ እንደሚመጣው አናቀም። አሁን እዚህ እንደምነግራችሁ ብቻ አይደለም እነሱ ጉልበት አላቸው በጣም እኔ እንደማበጃጅልህ አይደለም ቀጥ ብሎ ቢመጣ የሚያመጣው ደልሱ ባይለቅብሃል ቀጥታ አሁንኛ አንድ ወይ ብቻ ነው እየተመለከተን ያለው ባንዳይ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ የምትባለው ነገር ፍንትው አድርገው ነው መታየው እነሱ ሲመጡ ለነሱ የነሱ ፍንትው ብሎላቸዋል። በዚህ ሰዓት ነው ሁለቱን እያንዳንዱ ካልገባ አንዱ ነገር ላይ ወስነ በድል ነው የገባው በቃ በእውቀት አይደለም እድል ነው አንጥቶ አህሉ ሱነቲ ይጀምራል ካላውቅ የሱን መጥፎነት የሱን ታነበብኩ በኋላ ይሄንንም አንብበ ስትመለከት አወዳደስ ይዟል አለበለዚያ የተነገረህን ይሆንከው በቃ ሌላ ነገር የለም እድለኛ ስለሆን አልহামዱሊላህ አልስነሁ ነና በድል ነው በእውቀት አይደለም እነዚህ ሰዎች አሁን የትክክ ምን ሀጃቸውን አካሂዳቸውን ማወቅ አለበት ታሩብያ ምንድናቸው ሙዕተጅላውስ ምንድናቸው ጀሚያውስ ምንድናቸው وفي باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول صحابيه زريعه ደግሞ ያላችሁ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ አቋም بين الرافضه والخوارج በራፊዳዎችና በخوارጆች መካከለ ላይ ነው የሚገኙት። ራፊዳዎች ምንድነው የሚያደርጉት አንነው ይከፍሩን አባበክር ወዑመር ራፊዳዎች አቡበክርና ዑመርን እንትን ያላሉ ምን ይላሉ ይጣላሉ ያከፍሯቸዋል አይሻን ይራገማሉ ብዙዎችን ሱሐቢዎች እነ ሙአውያን አከፍሯቸዋል እነ ሙአውያን ስልጣን ፈላጊዎች ስግግቦች ብለዋቸዋል አልይን ደግሞ ተቃጥለውታል አልይ ያ አላህ አልይ ኡሉህያን ደረጃ ድርሰውታል አልይ ጅብሪል ኸያና ፈጽሟል ለአልይ ያድርስ የተባለውን ሪሳላ ለመሐመድና ያደረሰው እዚህ ድረስ መጥቷል አልይን ተገስተውታል እዛን ጊዜ ራሱ አቃጥሏቸዋል ጉርጓድ ያስቆፍሩ ታሪክ መክቱብ ራሺዶች እንደዚህ በጣም አህለል በይትን አጋነው ሰቅለው ያአሉሁም ኢላህ ወደዱ አምላክን ደረጃ አውጥተዋቸዋል ኸዋሪጆች ደግሞ አልይንና ሙአውያ ጋር ያለውን ሙሉን ገደል ተደዋቸዋል ካፊሮች ናቸው ያሉት። ምኑስ ኸዋሪጆች አልይም ካፊር ነው ሙአውያም ካፊር ነው ሙአውያም ጋር ያለ ሰሃባ ሁሉ አልይም ጋር ያለ ሰሃባ ሁሉ ሁሉም ካፊሮች ናቸው። ኸዋሪጆች እንደዚህ ነገሩን ሁሉ ጣራት ነፉት በከደር እነዛኞቹ ደግሞ ወደ አምላክ አልይን አክብረው ወደ አምላክነት ደረጃ ወደ ንቡዋነት ደረጃ መጡ። ራሲባው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት የሁለቱንም አይደለም ሁለቱ መካከለ ላይ ናቸው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ሙአውያም ጋር ያሉት ሙአውያ አልይም ጋር ያሉት አልይ ሁሉም ሱሐበቱ መሐመድ ናቸው። የራሳቸው የሆነ ኢጅሃድ ነበራቸው። ሁሉም ካፊሮች አይደሉም የረሱል ሱሐቢዮች ናቸው ለኢስላም ከተው ነው ሄዱት። ወደ አምላክነትም ደረጃ አናወጣቸውም እንደናንተም ደግሞ አናከፍራቸውም ሚዛናቸውን ራሳቸውን ጠብቀው የሚሄዱ ታላላቅ የኢስላም ፈርጦች ነበሩ ብለው ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ጻፍና ጻፍ ያለው እንደተነገራቸው እየገባችሁ ይሆን ማለት አሽርህ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ለማበየነ ሼኹ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሼኹ ካብራሩ በኋላ መውቂፈ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓን አቋም ምን النصوص الواردة የመጡ ጥቅሶችን ግልጽ ካደረጉ በኋላ ያላቸውን አቋም በኪታብ ወስና በሐዲስና በቁርአን ውስጥ ያላቸውን የአህሊ ሱነቲ ወልጀማዓን አቋም ካብራሩ በኋላ ሲፋቲላህ ተዓላ ስለ አላህ ባህሪ የሚገልጹ ሐዲስና ቁርአን በመጥቶ እጥፎች ላይ ያላቸው የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓን አቋም ሸኹ ካብራሩ በኋላ አራደ አሰቡ ፈለጉ አዩ በጅነ ግልጽ ሊያደርጉ ፈለጉ መካነተሁም ቦታቸውን بين فرق الامه امه وبدنوች መካከል امه وبدن የተጠለቀለቀ ዓለም ውስጥ ነው ያለው በጣም حتى يعرف قدرهم ይሄንን ቦታቸውን ለመናገር ابن تيميه የፈለጉት ለምንድነው حتى يعرف قدرهم የአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ቀድራቸው አቅማቸው እንዲታወቅ ነው ወፈድሎሁም ደረጃቸው እንዲታወቅ ነው بمقارنتهم الناس دار سنت أثروا بغيرهم خليلوا دار سنت أثروا لعلك تدر جاند التوقنوا زنبلوا أهل السنة والجماعة عند زناب أماشوا بالتابلوا ما امتعت السنبت جن بجهنجيانا بنتنا بكلينا بكلي مكاكل بلو من ناقراتشو ينزهنو سنة ينزهنو سنة إفاد تملكتا ومكاكل لا ينزهنو سنة متعا ميزانا ويمهونات سنة بجبارنا وزينو شخو عندي شركة نزر زرام راسوار الله يجب أن يكون هناك أهل السنة والجماعة والسنة كان توعد الظلماء يجب أن نحباش من نساطها اللباسة يجب حتى يعرف قدرهم عطماتهم للتوقن وفضلهم درجاتهم بمقارنتهم الناس دار بما النساطة في غيرهم قليلوا دار بما النساطة يعلا شو درجان للتوقن يأهل السنة والجماعة زنبلة هاقومن بالتاسعون المتايو يتنينو مبوط على عند زين السكرة يتقارن خوش سنتين النسال عم لك هكذا ولكن أول درجة من أين تحصل من الله الله وسط أشوا مكونة جيلين إن بتسلج الناس جيلنا النزام ينقروا أشوار أول درجة كم يوالد إن شاء الله لا منعلو فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشواء إلى القتام فإن الضد عند نجر عند نجر عند تتأرني نجر يظهر قلت هذا الجوال حسنه وبتني أقوله عبد يعني إنه تتأرني الزين وبت يقوله وبددها بتكارانوا تتبين الأشياء مدرافت وظاهر يكتو يقول لنا يا أحباس ودك أستطاي يا أهل السنة والجماعة أقوامنا ندك أسترجال لها يا جهني جاوتين ذكر يا معتذي لاوتين ودك أستملكة يا أهل السنة والجماعة الله لا عدل من يخلو وفقاتو ترجال لها فإن الضد تكاراني يهون تكاراني نظر يظهروا يا قولوا عبددوا حسنه وبتن عبدو تتقارنوا يقولوا هذا الكلام وبيدجها تتقارنوا تتبينوا تقول على السنة الأشياء نبرات جل هنا اللي فنتوي لنا لمثال يا حارتن يا إننتن يا أوكتن عطمون لماوت بما أنه متوقف بجهل يمي متعان بشفا بجهل يمي متعان عجزا ستملكته بعلم يمي متعان تعلق الناس ترد على وبجدها تتبين الأشياء يا علم وبت المتوقف بجهلنا يا أفا طعم لذة المتوقف ببشتها فإن الضد تتقاراني يظهر يا قولوان حسنه وبت عبد للو تتقاراني لسه تتقاراني من المتوقف وبجدها تتبين الأشياء قال رحمه الله لذينه فاجه مجوز كمعتزل وسيا ودردر يا مدفعته قال رحمه الله الله إذن الله سنة عنده لألو ابن تيمية رحمة الله عليه بل هم عندهم من السنة أهل السنة والجماعة وسال وسط مكاكل لينا شوف في فرق الأمة أمة ودين مكاكل لينا شوف قال في المصباح المنير مصباح المنير إني بالو ديكشنري لي عندي ذلوة على الوسط وسط إني لو بالتحريك بتحريك وسط الداخل وسط للتحريك مالك وهم فتحة في من فتحة وسط تحريك مالك ولكن تحركوا مالك المعتدلوا ميزان أوي مالك بلهم أهل السنة والجماعة الوسط ميزان أوي نعشو إنما المكاكل في فرق الأمة أمة وبدنوش مكاكل والمراد بالوسط وسط ما نتزبوت عليه هنا العدل الخيار مرت أسنة ستهاوي ميزان ويناتشو مالتنا العدل الخيار مرت أسنة من دلناتشو فأقواماتشو مرت أسنة ميزان ويناتشو كل دليل أكنا يستون الميري باندين عين ملكتهم مالتنا باندين عين ملكتهم النزين أعور الدليل من ملكتهم يدليل عن شورا الروت في الأسوار بشورا الرون من ملكته باندين من ملكته الدليل انسائي فكموت التالك لزنه باندين بالتاكل من ملكته المعتدل والمراد بالوسط وسط ما لهنا على عدل والخير قال الله تعالى من الان وكذلك الذي جعلناكم أدرقناكم أمة وسطا فتهوي يهونتنا أما خي يهونتنا أمة أدرقناكم إلى الأمة الإسلام لتكونوا اندكتونوا شهادة على الناس بتولدوا سلين فكروا اندكتونوا إنان تنوسطوا أدرقناكم يا ابني مكاكل أدلم يا محمد أمة مكاكل لين عندك تفكروا أدلم تقاف لين ومترش علينا تفكروا وسط مالت قل من لا مالتنا مكاكل لين مالت سيهون من لا مالتنا فتهاوينو شريعاتو مكاكل لينو النزا بتقام غلو يادر قالو النزي بتقام لينو تفريط يادر قالو عالهدوش بتقام تفريط نجراتو تنسيك أنا النزو النزا دقمو يتقمام مرالو بمكاكل لينو ميجينو شريعاتو ينسي أفتقاطر ابني أكوارنا وكذلك جعلناكم عددقناك أمة حزبوش عددقناك وسطا ፍትሃዊ የሆኑና መካከል የሆነን አካሄድ የሚከተሉ ለተኩን ሹአዳል እና ታሉ ሱና አህሉ ሱናዎችን ይቺ ኡማ ለሌላው ኡማ ስታይ ሚዛናዊና ምርጥ እንደሆነች ሁሉ ታሉ ሱና አህሉ ሱናዎችን ወሰጥ ፍትሃዊና መካከላዊ ናቸው بمعنى انهم ማለትም عدول ሚዛናዊ خيار ምርጦች ናቸው አህሉ ሱነት ወልጀማዓ ወዲ ማዕና እናም ማለት ነው انهم አህሉ ሱነት ወልጀማዓዎች متوسطون መካከል ላይ አማካይ ላይ ነው የሚገኙት በእነማንና በእነማን መካከል بين فريقي الافراط والتفريط بين فريقي بهولت بودينوت متاكل الافراط درجان بميقمروتنا والتفريط درجان بميقلصوت بقماريوتنا بقناشوت متاكل نو ايقمرونن ايقنصونن معناته بين فريقي بودينوت متاكل متوسطوت ناتشو اما كايتناشو حسنت والجماعه متاكل لاي نو ميگنيت معناته بالملكاكات بايدولوجياتو باكايراتو بمذاباتو بسنناتشو بين فريقي الافراط በጥማሪዎችና ወተፍሪት በቀናሽ መካከለ የሚገኙ ኢፍራጥ ማለት ከደረጃ መጨመረው ተፍሪት ማለት ከደረጃ ማውረድ ነው ሸሪዓው ላይ ስንመጣ ፈም አህሉ ሱናዎች ወሰጥ መካከለ ላይ ናቸው በይነል ፊራቅ المنتسبه በማንኛውም ዘመድ ነኝ ወይንም ነኝ የምትል ለኢስላም ወደ ኢስላም ራሱን የምታስጠጋ ሁሉ ወደ ኢስላም ለምታስጠጋ ቡድን ሁሉ ፈም እነሱ ወሰጥ መካከለ ላይ ሚዛናዊ ናቸው በይነል ፊራቂ በቡድኖች መካከለ እነማን ቡድኖች አልሙንፈቂበቲ ራሳቸውን ያስጠጉ ቡድኖች ወዴት ለልእስላ ወደ እስላም እያንዳንዱ ቡድን ከኔ በላይ ላሳር ነው ማለት ታውቃለህ ሳር الاحباش تدعي انها هي اهل السنه والجماعه ما يودات الا اهل السنه والجماعه المتبالوا كلهم تفوز ላይ ግንባሩ ላይ ለተፈደደኝ ثلاث ليس هذا وليس الادعاء وليس الزعم بل اننا والله كان ينسلقوا الكون الكون ما هو ከነሱ ነው አባልነት መታወቅ ያላቸው ምን ይልባቸው ምን ይልባቸው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ኪታቡም ተቀምጧል ቁርአኑም ተቀምጧል እነሱ ነው ወይ ወለይሰ ዳ ነኝማ ነው አህባሽ ምን እኮ ነው የሚለው ነኝ ነው እኮ ሙዕተዚላም እኮ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓኛ ነን ጃሚያም እንደዙ አሽዓሪያም ማቱሪዲያም ይሄ ሁሉ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ምን ዲኑኛ ነን እያለ ነው ምን አሉ ረህመቱላሂ ዐለይ ሸይኹ ኩሉ ይደዒ ወስለም ቢለይላ وليلى لا تقر لهم بذاك كلهم ليلى ينينا تعالى ليلى كن يوان مارنا عندي سونين عارف يمانا يبارو بتانا اهل السنه والجماعه قام يمان بتانا يرى ان ذا حقيقه اهل السنه والجماعه يهون يسوي كده على بال ذا كلهم كل راسه ليلى كوينينا تجال ليلى لا غادي ناورا يعني يوم ليلى كوينينا تني غير مكوت لني تهون على تقول كلهم تصفى يادرجنا تصفى سايحون كما ان الامه الاسلاميه امه الاسلاميه وسط متاكلين عندهونه كله بين الامم بامه ومتاكل متاكلين عندهونه كله اهل السنه والجماعه بين الفرق المنتسبه للاسلام متاكل لاي نميكين متاكل لاي فهذه الامه يث امه امه الاسلاميه وسط متاكل لاي بين الامم بامه ايديولوجي بامموت متاكل بين الامم هي امه بلورال امم معناته بامموت متاكل لاي نمتجنوا التي ان ذي امموت تميل الى الغلو دنبر يتلالفوا له والافراط يمتمروا له فالنزيهنا والامم التي بذاتين وابودن بتقاراني قاف دمو تميل الى التفريط يمتقنس يمتانكوتاكوتنا والتساهل ادينوا عليه جربجر يكونش معناته بتفريطوتنا بافراطوت متاكل وينم دمو باهل الغلو ولا باهل التساهل متاكل معناته غلو دنبر يتلالفوتناش بتان ياكرروت معناته ወሉ ወይንም ደግሞ ጨምረው ጣራስ ነው እኮ መታራውት ሲነሰ በኢሳ ዙሪያ ድንኔ ጣራስ ነክተውታል እነዛ ደግሞ ኢሳን አውርደውታል ኡመተል እስላሚያ መካከለ ላይ ነው ስለዚህ ፈሄ ፈሃዲህ ይቺ ኡማ ፈሃዲህ ኡማ ይቺ የሙሐመድ ኡማ ወሰጥ መካከለ ላይ ናት በይነል ኡመም ለቲ በነዛ ቡድኖች በነዛ ኡማዎች ተሚሉ ዘምበል ያለ ኢለል ጉሉ ድንበር ወደ መተላለ ወልኢፍራጥ ወደ መቀነስ በዚህችና ቀጣይ ደግሞ ተቃራኒ ወልኡመም በዛችኛው ቡድን መካከል ይችኛው ቡድን ደግሞ ምንድነው አለቲ ተሚሉ የምታዘነብን ኤለተፍሪት ድንበር መተላለፍ መቀነስ ወተሳሁል ማግራራት ግን ማለት በእነዚህ ጣፍ ላይ ያሉት ማለት የኡመተል እስላሚያ እነዛም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎችም እፍራቁ ስትስንመጣ በጣም ሁሉ ባደረጉትና በጣም በወረዱት መካከል ላይ ነው የሚገኙት ማለት ነው መካከል ላይ ግልጽ ነው ገብቷችኋል ይሄ ነገር በቃ አህለ ሱነት ወልጀማዓ ነገር ሰላም ለፈቂ ከሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።